اجيت انا وصلى فينا امام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة اول اربع ايات والثاني اذا جاء النصر اذا جاء نصر الله والفتح وانصرف الناس مبسوطين هذا ما انت عم ترد علي ولا عم تأيدني هذا المقصود فاذا انا وين كان قصدي انه ما راي اهواء الناس لا سلبا ولا ايجابا يعني هلا عم نقول لك انت طولت القراءه في صلاه العشاء لكن هالقراءه لو قراتها في صلاه الفجر من انك قصرتها شايف لان الرسول كان يقرا 30 ايه ولي قرات انت ما بلغوا من 30 ايه المهم حين ذاك نحن ما بنقول يا اخي راعي الناس لا بدك راعي سني شايف راعي سني فالشاهد فالاصل هي مراعاة السنة رضي الناس أم غضبوا ذكرنا الأستاذ عيد في شبه صارت معي مع أنا وابني عزيزي لأن نطلع السبوة حصلت الفجر وجدنا المسجد مسكر فاستمرينا رحنا على مسجد بعيد شوي عند الخلال أيوه دخلنا وصلنا عصر الفجر ظهر الجماعة في الجماعة والفطين كنصف صاروا يشيروا بعض المهم حكوا العثمان وخلينا نصر لا بعرف ولا بنعرفه ولا بنعرف ناس منهم أيوه الفجر دائما بنام ليلة الجمعة هنا وصل الفجر صليت السيدة وصليت الذهب أهلي متعودين ما صليها ومرة وأسبوع آخر برضه نفس الشيء بعدين حكوا لابن عثمان ايوه استطعم بقى جوء حملناك حاجة اصلا انا عندي كاوين قدام صلي وبعدين انا بصلي عمال اللي هذا الفجر ما في الفجر ف حاولت اقرا السجدة على ركعتين بدي امشي مع الجميع مع المصلين تعيش هلا انا مستقبل غير بدي ناخذ يوم منك فقرات شيء من صورة الإسراء وصورة الكتاب شوي من هون شوي من هون يعني قرأت صفحة فقط من كل يعني جمعة برضو ما قرأت فالخادم تصدقوا مؤظم ويجب تسلم عليه وانا يجب تسلم عليه ولم أرى يمكن واحد بهلوش السلام عليكم لحقوني خرجة لحقوني أربع خمس تسلم طيب شو الموقف هذا وشو أحد كان يعمل رغم أنه كنت أحكي كلمة عن طول الصلاة ولكن أنا أختصر وفهمنا عن حدا من هدوه بلحكي مع مين شو رأيك في المصار رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم كان عليك أنك تبلغهم السنة وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هني بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعتوا إيش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا بيجيك الامر بقى يا اخي من انا فليخفف هيك بيقول لك الوزير لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف من انا فليخفف حسب رغبات الناس انا بقول باثناء الحديثات انا اخشى ما اخشى بيجي يوم يقول يا اخي اذا قرأت الفاتحة صحت صلاة فاقرأ الفاتحة واركع وانتهز المسألة وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف نفسا للموظفين دول السيادات يسموها على ركعتين بس في مصر السجدة بيصلى على ركعتين في سوريا هيك شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة الى ركعتين اظن انه كنت بحث في الجودة النافعة او في التعريف على اصلاح المساجد لأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها بتمامه أو أن لا يقرأها هو كذلك لأنه هني يفهموا ونبه علينا الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه هني بيقرأ سورة السجدة بظن أنه المقصود فيها السجدة لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر اسألي عليه السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك إياه الإمام